صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإنما يدري ولو سلم إنه يدري ولو لم يحصل أي القاطع، فإنما يدري فيما لا يكون هناك مجال لإطالة البراءة أو الاشتغال، كما في دوران الأمر بين الوجود والقرن التعليميين، لا فيما يدري. اكتبوا خلاصة البحث. يقول المصنف: قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، بناء على صحتها وشمولها لما نحن فيه، والصلاة في الدار المرصوبة إنما تجري هذه القاعدة عند إفراز الرجحان، لكن لو لم نحرز الرجحان الذي أو الأمر، وترددنا بينهما فالمجرى هي البراءة، لأننا نشك أن الصلاة في الدار المرصوبة منهي عنها محرمة أم لا؟ فإنها لو كانت منهيا عنها تكون مفروضة وعلى فرض المفروضية لا يتمشى معها قصد القربة، ولكن على فرض عدم إفراز الحرمة يكون المصنف المجرى هو البراءة عن الحرمة، لأننا نشك في حرمة الصلاة في محل الاجتماع، وبعد رفع الحرمة نحكم بصحة الصلاة، أما الوجوب فلا تجري فيه البراءة، لأنه مسلم لولا الاجتماع مع الغاصب، لولا الاجتماع مع الغاصب. هذا التوجه يقول المصنف عليه السلام، يقول المصنف بناء على صحة هذه القاعدة وهي دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، وأن ما نحن فيه وهو الصلاة في الدار المغصوبة من صغرياتها، لكن قد نشك في الرجحان لجانب النهي أو لجانب الأمر في المقام، وإذا سكتنا في ذلك تجري البراءة في جانب النهي، فلا حرمة، وإذا سقطت الحرمة والمبغوضية بالرفع صحت الصلاة، وإذا صحت الصلاة لا يجوز لقائل أن يقول على أن البراءة في الوجوب أيضا قد تجري فتتعارض مع جريان البراءة في الحرمة، لأنه يقول أن الوجوب هنا لولا الاجتماع كان محرزا للصلاة، فإذا حرمة الصلاة في الاجتماع أجرينا فيها البراءة، وإذا سقطت الحرمة من جانب الاجتماع بقيت الصلاة على ما كانت عليه من الوجوب. أقرأ العبارة. كأنها عقلية ولا لا مدرك عليه، ولذا لم يعتبرها المشهور، لأنها ليست من القواعد المسلمة. بس فإنما يجري وين يجري هذا الأمر وهو دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فيما لا يكون هناك مجال لإصالة البراءة أو الاشتغال، بل فيما إذا أحرزنا أن المقام من باب رجحان النهي على الأمر كانت المسألة من موارد هذه القاعدة بناء على صحتها، لكن قد نفذت في كثير من الموارد على أن المفسدة هنا أقوى من المصلحة، وإذا ترددنا في رجحان المصلحة للأمر والمفسدة منا أجرينا البراءة في جانب النهي، هكذا يقول المصنف، وإن كان في هذا القول تأمل كما عن بعض الأعلام. فإنما يجري فيما لا يكون هناك مجال لإصالة البراءة أو الاشتغال، إذا لم يكن المحل محل براءة أو محل اشتغال يمكن أن تجري هذه القاعدة، يا قاعدة وهي قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. فإذا إذا لم يمكن إجراء البراءة أو الاشتغال وهو الاحتياط، كان المورد بناء على صحة القاعدة هو البراءة. أين لا تجري القاعدة أرجو توجه؟ كما مثال لعدم جريان القاعدة وليس مثالا لجريان القاعدة، كما يعني ومما لا تجري فيه قاعدة دفع المفسدة، ومما تجري فيه هذه القاعدة، ومما تجري فيه هذه القاعدة وين؟ في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. فإذا صار خطأ في التعبير. فإذا كما مثال لجريان القاعدة وهي قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، أولى من جلب المنفعة، وعدم التمكن من جريان الاشتغال أو البراءة، كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين ككون صلاة الجمعة واجبة أو محرمة، ككون صلاة الجمعة واجبة أو محرمة، لأن البراءة تتمة العبارة، لأن البراءة إنما تجري عند الشك بأصل التكليف، إنما تجري عند الشك في أصل التكليف. وهنا يعني في الدوران مقصودي في الدوران بين الوجود والحرم، وهنا أصل التكليف مسلمون. فإذا البراءة لا تجري في دوران الأمر بين الوجود والحرم التعيينيين، والاحتياط لا يجري أيضا، والاحتياط لا يجري أيضا، لأنه إنما يجري فيما يمكن إحراز الواقع، فيما يمكن إحراز الواقع بالموافقة القطعية. هذا التوجه. لماذا البراءة أو الاختيار لا يجريان في دوران الأمر بين الوجود والحرمة التعيينيين؟ يقول: كيف تجري البراءة بعد كونك جازما بالتكليف إما وجوبا أو حرمة، وكيف تحتاط بجمعهما الاحتياط لإحراز الواقع، أما الجمع في مثل هذا المقام لا يمكن، لأن أمرك يدور إما أن تقوم بالصلاة أو تترك الصلاة، والاحتياط كما لو كنت جازما بوجود تكليف هو صلاة أو صوم تحتاط فتصلي وتصوم لتحفظ الواقع، أما فيما نحن فيه فليس محلا للاحتياط والاشتغال أيضا. لا فيما هذه لا فيما جريان البراءة أو الاشتغال، بيان بمورد جريان البراءة أو الاشتغال. والمراد أن البراءة، يريد أن يقول المصنف أن البراءة ها هنا جارية، لا فيما يجري هذا الأصل وهو أصل البراءة في المقام. كما في محل الاستماع، يعني كما في محل اجتماع الأمر والنهي، فالصلاة في الدار المخطوبة لإصالة البراءة عن حرمته، أي عن حرمة محل الاجتماع، عن حرمته أي عن حرمة محل الاجتماع، فيحكم بصحته أي بصحة محل الاجتماع، ولو قيل بقاعدة الاشتغال في مورد الشك إلى آخر العبارة. هذا توجه يقول في مثل هذا المقام وهو محل الاجتماع، إذا لم نفذ الرجحان للنهي نتمكن من جريان البراءة. مثلنا مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين فيما إذا دار أمر التكليف بين قوله بعشرة أجزاء أو ثمانية، قالوا هنا ثمانية الأجزاء الثمانية متيقنة، والشك في الزائد، ويكون الزائد مجرى بالبراءة لأنه من الشك التدويق. وكذلك لو شككنا في شرطية شيء، إذا شككنا في شرطية شيء يكون مجرى للبراءة في الأقل. فإذن في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين أجرى الأعلام البراءة في الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك، وذهب البعض إلى الاشتغال هنا في الأقل والأكثر الارتباطيين، فالمشهور ذهبوا إلى البراءة والبعض ذهبوا المن إلى الاشتغال. يقول هناك ذهبنا، يعني في الأقل والأكثر ذهبنا إلى البراءة أو ذهبنا إلى الاشتغال، هذه المسألة ليست من مصادر تلك المسألة، فإذا نقول بالبراءة على كل حال ولا نقول بالاشتغال، حتى ولو قال البعض هناك في الأقل والأكثر الارتباطيين بالاشتغال. اكتبوا العبارة لا مسألة. ثم يقول المصنف وليس المقام من باب الأقل والأكثر الارتباطيين، فإنه حتى ولو قلنا هناك بالاشتغال على الفرض، ولو كان خلاف المشهور، لكن ها هنا نقول بالبراءة ولعل التعبير بقيلة يدل على تضعيف هذا القول، لأنه كما يحتمل غلبة المفسدة يحتمل غلبة المصلحة أيضا، ثم يقول إن لو قيل، عفوا هذه الكلمة، ولعل التعبير ثقيلة ما لك الكلام الآخر، التعبير ثقيلة للكلام الآخر، ثم يقول المصنف نعم لو قيل إن المفسدة الواقعية ولو لم نعلم بها جزما فإنها توجب مبغوضية العمل، فتكون الصلاة في محل الاجتماع باطلة ولو لاحتمال المبغوضية، لأن محتمل المبغوضية لا يتمشى معه قصد القربة، ها هنا نقول ولعل التعبير بقيلة للإشارة إلى ضعف هذا القول، لأنه كما يحتمل غلبة المفسدة يحتمل غلبة المصلحة، أقصد. فإذا عرفنا أن المقام ليس من باب الأقل والأكثر الاستباقيين، لأن مسألة دفع المفسدة في موارد الدوران بين الوجوب والحرمة وليس بين الأقل والأكثر، ولذا قال حتى ولو قلنا في مقام الأقل والأكثر بجريان الاشتغال إلى البراءة وإن كان خلاف المشهور، لكن في مقامنا هذا سجل البراءة. ثم قال لو لم نحرز المبغوضية احتمال المبغوضية والمفسدة تكفي، وإذا كان احتمالها يجري ها هنا، فإذا نقول لاحتمال المبغوضية تكون الصلاة فاسدة. ثم يقول وفي هذا تأمل، لأنه كما تحتمل المبغوضية ورجحان المفسدة يحتمل رجحان المصلحة، مثل العبارة ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك، يعني في مورد الشك في الأجزاء والشرائط ولو قيل بقاعدة الاشتغال بالشك في الأجزاء والشرائط فإنه ضمير فعل، يعني حتى ولو قلنا في باب الشك في الأجزاء والشرائط وهو الأقل والأكثر الارتباطيين ما نحن فيه لا تجري فيه هذه القاعدة، وهو يهو الاشتغال بناء على القول به في الأقل والأكثر الارتباطيين. ولو قيل واضحية، ولو قيل بقاعدة الاشتغال في مورد الشك في الأجزاء والشرائط فإنه ضمير فعل، فإنه لا مانع عقلا، لا مانع عقلا عن من؟ عن صحة الصلاة، لا مانع عقلا عن صحة الصلاة إلا فعلية الحرمة، إلا أن نحتمل فعلية الحرمة، إلا فعلية الحرمة المرفوعة هذه الفعلية، المرفوعة هذه الفعلية بالشك فيها بإصالة البراءة، أي بسبب إصالة البراءة، بل المرفوعة هذه الفعلية للشك فيها بإصالة، أي بسبب إصالة البراءة عنها، أي عن الحرمة عقلا، يعني البراءة العقلية ما كنا معذبين، ونقلا وهو حديث رفع وأمثال هذه الأحاديث. الآن لماذا لم يدخل الثبوت؟ لماذا لم يدخل ما نحن فيه تحت الأقل والأكثر الارتباطيين؟ الشك في جزئية شيء أو شرطيته الذي قال فيه المشهور بالبراءة أو شرطيته، أو شرطيته الذي قال فيه المشهور بالبراءة لانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالنسبة إلى الأقل، لأنه متيقن الوجوب ويصبح الشك بالنسبة إلى الزائد، بالنسبة إلى الزائد وهو الأكثر، شكا بدويا تجري فيه البراءة، وإن ذهب البعض إلى الاشتغال في الأقل والأكثر الارتباطيين، لاشتغال الذمة بالتكليف يقينا المستدعي للفراغ اليقيني ومن صلى بلا ذلك الجزء بدون ذلك الجزء أو الشرط المشكوك دخوله في التكليف لم يحصل على يقين ببراءة الذمة، فيقول المصنف حتى ولو قلنا بالأقل والأكثر بالاشتغال ولكن ما نحن فيه ليس من صغريات ذلك المقام لأنه ليس من الشك في الجزء أو الشرط أو المانع الشرعي. المانع الشرعي تعرفونه كالفحفحة، كالاستكبار، كالتكسر، أو المانع الشرعي، بل الشك في المانع العقلي، لأن الصلاة في المحل المقصود، لا ريب في كون هذه الحركات قد وقعت، وهي الحركات الصلاحية قد وقعت في الكون المقصود، ولكن نشك في أنها هل تستتبع حرمة للتكليف أم لا. الشك في أصل التكليف فإذا كانت محرمة تكون باطلة بحكم العقل، لكون الحرمة توجب المبغوضية وعدم المقربية فنشك هل الحرمة، فنشك هل الحرمة موجودة حتى تصبح مانعا بحكم العقل، بحكم العقل فنرفع الحرمة بالبراءة، فنرفع الحرمة بالبراءة. هذا توجد. يقول المصنف: باب الأقل والأكثر، الشك في الجزء الزائد أو في الشرط أو في المانع الشرعي. وعلى المشهور إذا شككنا في جزئية شيء أو شرطيته أو مانعيته، المتيقن هو الأقل، فينحل العلم الإجمالي إلى متيقن وهو الأقل، وشك بدوي في الزائد فيكون الزائد مجرا للبراءة. مقامنا هاهنا وهو دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، ليس من باب الشك بين الأقل والأكثر، أصلا ليس من صغريات تلك المسألة، ليس من صغريات تلك المسألة. الشك هنا في المانع العقلي، هل المكانية المغصوبة كانت مانعا بحكم العقل لصحة الصلاة أو ما كانت مانعا؟ فالشك في من؟ لا في جزء ولا في شرط، بل في مانعية أمر عقلي وهو الكون الغصبي. وإذا كان الشك في المانعية، لو ثبتت المانعية لجاءت الحرمة، لكن نحن نشك على الفرض والتغيير، على أن المانعية ها هنا متحققة أو ليست متحققة، فنجري فيها البراءة هكذا يدعي المصنف، وإن كان البعض تأمل في مثل هذه الكلمات. بل ولذا قال: ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط فإنه لا مانع عقلا عن صحة الصلاة إلا فعلية الحرمة المرفوعة، هذه الفعلية بمن؟ بإصالة البراءة عنها عقلا، نجري فيها البراءة في هذه المانع عقلا ونقلا، عقلا ما كنا معذبين، نقلا بأدلة رفعت ومشاكلها من الأدلة، وهي أدلة البراءة الشرعية. نعم، لو قيل قلنا هنا كلمة لو قيل جاء بها للتضعيف. نعم، لو قيل بأن المفسدة الواقعية، يا مفسدة الواقعية ولو كنا لا نعلم بها، نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة على من؟ على المصلحة، مؤثرة في المفروضية، أن حتى ولو لم نفرز المفسدة ولم نفرز رجحان المفسدة، لكن أن المفسدة موجودة يكفي ولو احتمالها لصيرورة الصلاة محرمة مبغوضة منهيا عنها، مؤثرة في المبغوضية ولو لم تكن الغلبة للمفسدة بمحرزة، ولو لم تكن الغلبة إلمن للمفسدة بمحرزة، لكن حتى ولو لم تكن غلبة المفسدة محرزة، لكن احتمالها يكفي بناء على هذا القول، وهو أن احتمال المفسدة يكفي للمبغوضية، وإذا صارت العبادة مبغوضة تكون باطلة. فإصالة البراءة غير مجدية، فلا نتمكن أن نجري البراءة، هذا القائل يقول، لاحتمال وجود المفسدة، بل كانت إصالة الاشتغال بالواجب لو كان الواجب عبادة، إصالة البراءة غير جارية. لماذا غير جارية إصالة البراءة؟ لاحتمال المفسدة، وقلنا لا نحتاج إلى إحراز المفسدة، احتمالها يكفي بناء على هذا القول. بل كانت إصالة الاشتغال جارية، بل كانت إصالة الاشتغال بالواجب لو كان الواجب عبادة. لماذا عبادة؟ إن احتمال المفسدة أو النهي في التوصليات لا يكون سببا لإفسادها. لو كان الواجب عبادة محكمة يعني جارية، ولو قيل بإصالة البراءة في الأجزاء والشرائط، يقول حتى ولو قلنا بإصالة البراءة، هذا كما الكلام تم، ثم قال ولو قيل يعني أنه ها هنا البراءة العقلية، لأن الشك في المانع تكون جارية، حتى ولو قيل بإصالة البراءة في الأجزاء والشرائط، حتى لو قلنا بإصالة البراءة في الأجزاء والشرائط، بناء على اعتبار المفسدة المحتملة تكون الصلاة شنية باطلة. لكن هذا الكلام ضعيف لعدم تأكيده. لماذا تكون باطلة ولو لاحتمال المفسدة؟ قال لعدم تأتي نية القربة. في كل مكان يحتمل الإنسان مفسدة لا يتمكن أن يأتي بنية القربة، ولو مفسدة محتملة لا جزمية، لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبعوض. فتأمل هل تأكيد لما قيله يعني أن الكلام ضعيف. احتمال ليس الإنسان مكلف بالمفاسد المحتمل، الإنسان مكلف بمن؟ بالمفسدة المحرزة. ذكر رجحان بن حسن، نحن نتكلم في التكليف. سيدنا احتمال الطاعة والانقياد وما شاكل هذه الأمور، هذا من باب الرجحان، من باب الحسن لا بأس به. الإنسان إذا احتمل شيئا أو مفسدة أو ما شاكل هذه الأمور، نحن نتكلم في التكاليف، أي يوجب تكليفا أو لا يوجب تكليفا، كلامنا في من؟ في التكاليف. ومنها يعني ومن وجوه ترجيح النهي على الأمر، ومنها أي ومن وجوه ترجيح النهي على الأمر الاستقراء. آخر الأدلة التي استدل بها هذا القائل على ترجيح جانب النهي علينا على الأمر، وأن المفسدة تقدم على المصلحة في محل الاجتماع فيكون العمل باطلا لو كان عباديا، قال الاستقراء النهي على الأمر. يعني المفسدة دائما كما قالوا دفع المفسدة أولى من جلب المفسدة المنفعة. هذا القائل يدعي بالاستقراء، أي أننا استقرأنا وتتبعنا موارد الاجتماع التي نحتمل فيها الوجوب والحرمة، استقرأنا هذه الموارد فوجدناها جميعا قدم فيها جانب النهي على من؟ على جانب الأمر. شيخنا اضرب لنا أمثلة من هذا الاستقراء. قال من جملة الأمثلة حرمة الصلاة في أيام الاستقراء. الآن هو نسمم البيان قبل النقل. أيام الاستقراء، نفرض أن امرأة عادتها الشهرية تكون 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام من بعد انتهاء أيام عادتها المعينة، وجدت في اليوم العاشر دما. هنا القاعدة هو الاستقرار، يعني عليها أن تستغفر أن حتى يستبين لها الأمر، حتى يتضح لها الأمر أن هذا الدم الذي تجاوز أيام العادة المعينة كسبعة أيام أهو حيض لكي تحرم الصلاة أو هو استحاضة لكي تجب الصلاة؟ لو كانت دم استحاضة لكان من الواجب عليها أن تصلي، ولو كان دم حيض لكان من المحرم عليها أن تصلي. فدار الأمر في هذه الأيام، يا أيام اليوم الثامن وهو اليوم الشكل، اليوم الثامن واليوم التاسع واليوم العاشر وهي أيام الشكل، دار الأمر هذا القائل يقول بين الحرمة والوجوب. ورأينا الشارع المقدس قدم جانب الحرمة على من؟ على جانب الوجوب، فقال لها في أيام الشك والاستظهار لا تصلي. هذا تقديم لجانب من؟ هذا تقديم لجانب الحرمة وترجيحها على من؟ على جانب الوجوب، لأنها ما دامت في ضمن العشرة يجوز أن تكون كل هذه العشرة أيضا وتلولة حتى تخرج إلى اليوم الحادي عشر، فتعلم على أن اليوم الثامن والتاسع والعاشر كان استحاضة وليس بحيض وتلولة. فإذا الشارع المقدس ها هنا قدم جانب النفي على من؟ على جانب الأمر، وجاءوا بأمثلة أخرى. فيقول المصنف أولا الاستقراء يجب أن يكون في الوقت تاما، وها هنا الاستقراء ليس بتام، ولا نقطع في وجود هكذا شيء في المقام، والمسألة واضحة. القاعدة الشرعية هذه العدة محصورة عند كل امرأة معينة، هذه ثلاثة وهذه أربعة وهذه كذا وهذه ثمانية وهذه تسعة، النساء تختلف، لكن من كانت عدتها من باب الفرض والتقدير سبعة أيام ثم رأت في اليوم الثامن دما، يقول لها الشارع يجب عليها أن تترك الصلاة حتى تنتهي العشرة، لأنها ما دامت ترى الدم في ضمن عشرة أيام ويقف الدم على عشرة أيام هو حيض، وإذا تجاوز إلى اليوم الحادي عشر علم على أن الثامنة والتاسعة والعاشر جميعا كانت استحاضة لا حيض. على هذا يقول إنها ليست مسجلة، لا شك هذه القاعدة إن شاء الله من بعد الدرس بيبقى. ومنها الاستقراء، ومنها الاستقراء، فإنه أي الاستقراء يقتضي ترجيح جانب الحرمة على من؟ على جانب الوجوب. يقول من استقرأ الأدلة الشرعية في كل مكان وقع التزاحم بين الحرمة والوجوب قدم الشارع المقدس ورجح جانب النهي على جانب من؟ على جانب الأمر. كحرمة المثال الأول، كحرمة الصلاة في أيام الاستطهار، بعد المثال الثاني وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين بالطهارة والنجاسة. مثال شوف موضوعي، لكن تردد الأمر بين من؟ بين طهارة وبين نجاسة. هذا الإناء أو هذا النجاسة يقينا، شو سيدنا؟ نجاسة يقينا وقعت في أحد الإناءين، لكن لا ندري في هذا وقعت أم في هذا. وردت الروايات احرقهما وتيمم. فإذا مع فوزها هنا إن كانت الصلاة الآن مضيق وقتها ولا طهور إلا هذا، أمري أنا دائر بين من؟ بين الحرمة لأنها نجاسة، وبين من؟ وبين الوجوب لأني يجب علي أن أتوضأ للصلاة. الشارع المقدس قال لي اترك الإناءين معا واذهب إلى التيمم. فإذا قدم جانب النجاسة والحرمة والنهي على جانب الأمر، هكذا يدعي المدعي. وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين بالطهارة والنجاسة. وفيه يعني ويرد على هذا الاستدلال أنه ضمير فعل لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القصد، لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القصد، الاستقراء ليس حجة ما لم يكن قصديا. واضح المسألة؟ ولو سلم الاستقراء، الآن لو سلم أولا الاستقراء لا يكون حجة إلا إذا أفاد القطع واليقين، ولو سلم الاستقراء أيضا نقول هنا أكو استقراء، فهو لا، فهو أي الاستقراء لا يكاد يثبت بهذا المقدار، لا أقل بالمئة وتسعين من الأفراد نستقريها، بالمئة وثمانين من الأفراد نستقريها، ثم نقول بحجية الشيء. أما تتبع فرد أو فردين في المقام كيف يكون دليلا؟ واضح العبارة؟ فإذا أولا يجب أن يكون الاستقراء قطعيا، ولا يكون قطعيا إلا بتتبع جميع الأفراد. لو تنزلنا عن هذا لا أقل من 90%، 80% حتى يكون الاستقراء نسبة تام. أما تتبع فرد ومثال أو مثالين فلا يفيد، بل ولو سلم الاستقراء أي الاستقراء لا يكاد يثبت بهذا المقدار، يعني بمثال أو مثالين. ولو سلم ذاك كان شك في من؟ ذاك كان شك في أصل الكبرى، ذاك كان شك في أصل الكبرى. ولو سلم هذا الشك الصغرى، ولو سلم فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام. أولا شك الكبرى على أن هذا القاعدة ولو كانت مسلمة وهي ترجيح جانب النهي على من؟ على الأمر، لكن يجب أن يكون الاستقراء تاما حتى يفيد. مرشل له الآن النزاع في الصغرى أن هاتين المسألتين الممثل بهما ليستا من محل النزاع، واقع المسألة يعني ليس المقامها هنا من باب ترجيح النهي على الأمر. ولو سلم يعني ولو سلمت الكبرى فلا نسلم صغروية الصغرى، فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام وهي أيام الاستظهار ولا عدم جواز الوضوء منهما أي من الإناءين مربوطا بالمقام. يا مقام، وهو ترجيح المفسدة على المصلحة، ترجيح النهي على الأمر. لماذا ليس منه؟ لأن حرمة الصلاة فيها أي في أيام الاستظهار إنما تكون لقاعدة الإمكان، اكتبوا قاعدة الإمكان، إنما تكون لقاعدة الإمكان لا لترجيح المفسدة على المصلحة، لا لترجيح المفسدة على من؟ المصلحة. هنا الشارع المقدس قدم ترك الصلاة لا لترجيح جانب النهي على الأمر، وإنما قدمه لماذا؟ للروايات الواردة في المقام. اكتبوا قاعدة الإمكان، وهو كل ما أمكنت، وهو كل ما أمكنت أن يكون حيضا فيحكم به، فهو كل ما أمكن أن يكون حيضا، يعني كل ما أمكن من الدم أن يكون حيضا فيحكم بكونه حيضا. ومن شرائط إمكاني، ومن شرائط إمكاني كونه حيضا أن لا يكون قبل البلوغ وأن لا يكون بعد اليأس وأن لا يكون بين أقل الطهر وهي 10 أيام، وأن لا يكون بين أقل الطهر وهي 10 أيام. يقول ها هنا أمل بالحرمة لقاعدة الإمكان في باب الحيض التي دلت عليها الأدلة، وهي أن لا يكون الدم المشاهد، وهي أن لا يكون الدم المشاهد قبل في قبل القلوب وبعد اليأس، وأن لا يكون بين أقل من 10 أيام بين الطهر الأول والطهر الثاني. فإذا ها هنا كقاعدة الإنسان لا لي ترجيح جانب النفي على الأمر، وتتمة البحث غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.